قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 56 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الغصب، ونبتدئ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الشفعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له: باب الشفعة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. والشفعة مأخوذة من الشفع، وهو الزوج، وذلك لأن للشفيع بالشفعة أن يضم الملك الذي باعه شريكه إلى ملكه بالشفعة، فلهذا سميت الشفعة شفعة، وهي ثابتة عند عامة أهل العلم، وقد دل على ثبوتها السنة، فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والشفعة من محاسن هذا الدين، وذلك أن فيها رفعا للضرر الذي يلحق بالشريك إذا باع شريكه نصيبه على غيره، فلأجل رفع الضرر الذي يقع عليه بذلك من دخول شريك عليه لا يعرفه وربما لا يرغب بشراكته، لأجل ذلك شرعت الشفعة. نعم. عفى الله عنكم. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. نعم، هذا هو تعريف الشفعة. قال المؤلف رحمه الله: استحقاق. من هو صاحب الاستحقاق؟ هو الشريك. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. استحقاق، فمقتضى الشفعة أن الشريك يستحق أن ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه بالعقد. قال: انتزاع حصة شريكه، فأفاد ذلك بأن الشفعة خاصة بالشركة، ما هو مملوك لهما معا دون ما سوى الشركة كالجوار، وهذا سيأتي معنا أنه لا شفعة في الجوار على المذهب، لأن الجار ليس بشريك، أليس كذلك؟ قال: انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. قوله بعوض يخرج ما ليس بعوض، فلا شفعة كما سيأتي إذا كان انتقال حصة الشريك إلى غيره بغير عوض كالهبة ونحوها. قال: بعوض مالي، فيخرج ما لو إذا كان العوض ليس ماليا، يعني ما إذا كان العوض ليس المقابل له مالا كالصداق، فإن المقابل للصداق ليس مالا. قال بثمنه الذي استقر العقد عليه، فالشريك الذي له الشفعة ينتزع الحصة بالثمن الذي استقر عليه العقد أيا كان الثمن، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم. عفى الله عنكم، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم. وبهذا سيتبين من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن للشفعة شروطا خمسة، الشرط الأول الذي ذكرناه قبل قليل أن يكون انتقال حصة الشريك إلى غيره بعوض مالي، أن يكون انتقال حصة الشريك لغيره بعوض مالي. فإذا لم يكن انتقالها بعوض أو كان بعوض ليس ماليا فلا شفعة لتخلف هذا الشرط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن انتقل بغير عوض. من أمثلة ذلك الإرث والهبة، كذلك الوصية. فلو أن أرضا مملوكة لزيد وعمر، فوهب عمر نصيبه لخالد، فلا تثبت الشفعة لزيد بناء على أن انتقال حصة شريكه إلى خالد لم تكن بعوض. ولماذا لا تثبت الشفعة حينئذ؟ لأننا لو أثبتنا الشفعة لألحقنا الضرر لمن انتقلت إليه بعوض، لمن انتقلت إليه بغير عوض، لأنه الأرض أتت إليه بغير عوض، فلو انتزعها الشريك لن يسلم له عوضا، أليس كذلك؟ فبناء عليه لا تثبت الشفعة ما دام أن انتقال الحصة بغير عوض. وكذلك لو كان العوض غير مالي فلا تثبت الشفعة، لأننا قلنا في الشرط الأول أن يكون انتقال الحصة بعوض مالي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو كان عوضه صداقا، هذه العبارة قد تكون فيها قلق، المراد بأن كان المقابل أو كانت الحصة جعلت صداقا. إذا جعلت حصة، إذا جعل الشريك حصته صداقا فلا يملك شريكه أن ينتزعها من المرأة بناء على أن الصداق عوض لكنه ليس عوضا ماليا، أليس كذلك؟ قال أو خلعا كذلك، لأنه ليس عوضا مالي، بمعنى لو أن المرأة قدمت حصتها في أرض خلعا لمخالعة زوجها فلا تثبت الشفعة حينئذ. قال أو صلحا عن دم عمد، سبق معنى في الصلح أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، أليس كذلك؟ فلو أنه صالح عن القصاص بأكثر من الدية وكان المال المصالح به حصة في أرض مشاعة، حصة مشاعة في أرض، فلا شفعة حينئذ لكون العوض ليس عوضا ماليا. وإذا كان العوض ليس ماليا في الصور الثلاثة السابقة فهو يشبه الانتقال بغير عوض كالإرث، من جهة أنه لا يمكن انتزاعه بلا مقابل. وكذلك الدليل الآخر هو أن الشفعة إنما ثبتت في البيع، وهذه الأمور التي ليست عوضا أو العوض فيها ليس عوضا ماليا ليست بيعا وليست في معنى البيع. كذلك لا تثبت الشفعة أيضا لو جعلت حصة الشريك أجرة أو جعالة أو ثمنا في السلم على المذهب لا تثبت الشفعة حينئذ. نعم. عفى الله عنكم. ويحرم التحيل لإسقاطها وتثبت لشريك. نعم، ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني حيث ثبتت الشفعة بشروطها فإنه يحرم أن يتحايل الإنسان على إسقاط الشفعة، ولو تحايل على إسقاط الشفعة فإن الشفعة لا تسقط. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. فإن قال قائل: وما صورة التحيل لإسقاط الشفعة؟ من صور التحيل في إسقاط الشفعة أن يهبها أو يوقفها، وغرضه في ذلك هو منع شريكه من الشفعة، فحيث ثبت هذا الغرض فإن الشفعة لا تسقط وهذا لا يجوز. نعم. عفى الله عنكم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. نعم. ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع، فلا شفعة لجار. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط الشفعة، وهو أنها تكون في أرض تجب قسمتها، تكون في أرض أو تكون لشريك في أرض تجب قسمتها، لشريك في أرض تجب قسمتها. فقولنا لشريك يخرج الشفعة للجار، فلا شفعة للجار كما سيأتي، بناء على أنه ليس شريكا في أرض تخرج المنقول، فلا شفعة في المنقولات، وإنما الشفعة تكون في الأرض، لحديث جابر رضي الله عنه. القيد الثالث في هذا الشرط قال: تجب قسمتها، تجب قسمتها، فما لا تجب قسمته لا تثبت الشفعة فيه على المذهب. ذلك لأن المشترك بين اثنين على نوعين: ما تجب قسمته إذا دعا إليه الشريك الآخر وتكون القسمة فيه قسمة إجبار، وما لا تجب قسمته فتكون القسمة فيه قسمة تراض، وهذا سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله. فالقسمة على نوعين: قسمة إجبار وقسمة تراض، وأحكامهما مختلفة في بعض المسائل كما سيأتي معنا إن شاء الله. وضابط قسمة الإجبار هي القسمة التي إذا دعا إليها أحد الشركاء أجبر عليها البقية، وضابطها أيضا أنها القسمة التي يمكن إجراؤها دون أن يلحق بأحد الشركاء ضرر، وهي تتصور مثلا في الدور الكبيرة والأراضي. وما لا تجب قسمته مثل الحمام أو الدار الصغيرة لا يمكن قسمتها، لأنها لو قسمت تعطلت منافعها، أليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. هذا هو الشرط الثاني، واضح يا مشايخ؟ وقد جاء في حديث رواه أبو عبيد القاسم بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. قال: ويتبعها الغراس والبناء. الغراس والبناء من حيث الأصل لو بيع منفردين لا تثبت فيهما الشفعة، أليس كذلك؟ لأن المؤلف قال لشريك في أرض، فلو بيع الغراس أو البناء منفردين عن الأرض لم تثبت فيهما الشفعة، لكن لو بيع مع الأرض كأن تباع الأرض فيها أشجار مغروسة أو فيها بناء فإن الشفعة تثبت في البناء والغراس تبعا. فهذه صورة للقاعدة الفقهية المشهورة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال المؤلف رحمه الله: لا الثمرة والزرع، لا يتبعها الثمرة والزرع، لا الثمرة والزرع. والمراد بذلك ليس أي ثمرة، وإنما الثمرة الظاهرة المؤبرة، المراد الثمرة الظاهرة المؤبرة. فإن قال قائل: ولماذا لا تتبع الثمرة الظاهرة المؤبرة والزرع، لماذا لا يتبعان الأرض في ثبوت الشفعة، بحيث أنه لو بيعت أرض فيها زرع أو ثمر مؤبر فإن الشفعة تثبت في الأرض دون الثمر والزرع، بحيث يبقى للمشتري ولا ينتزعه الشريك بالشفعة؟ هذا المراد يا مشايخ، صورة المسألة ينتزع الأرض فقط بالشفعة ولا يملك انتزاع. طيب، إن قال قائل: لماذا فرقنا بين الغراس والبناء وبين الثمر المؤبر والزرع؟ فقلنا بأن الثمر المؤبر والزرع لا يتبع الأرض في ثبوت الشفعة. فالجواب هو: لأن الثمرة المؤبرة والزرع لا يدخلان في البيع إذا بيعت الأرض إلا بالشرط، أليس كذلك؟ ألم يسبق هذا معنا في بيع الأصول الثمار؟ لو باع الإنسان أرضا وفيها ثمرة مؤبرة فهل تتبع البيع أو تكون البائع؟ تكون البائع كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إلا إذا اشترطها المشتري. قالوا: فبناء على أن الثمرة والزرع لا يتبعان الأرض في البيع فإنهما لا يتبعانها في الشفعة، وكأنهما بيعا منفردين، واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا شفعة لجار، وهذه أيضا أشرت إليها قبل قليل، لا شفعة لجار، وهذه مسألة مشهورة والخلاف فيها مشهور، المذهب أنه لا شفعة للجار. فإن قال قائل: ولماذا لا شفعة للجار؟ فإننا نقول: إن الأصل هو عدم ثبوت الشفعة، أليس كذلك؟ فلما دل الدليل على ثبوت الشفعة للشريك اقتصرنا على الشريك دون ما سواه، والحديث دل على ثبوت الشفعة للشريك حيث جابر رضي الله عنه الذي سبق قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فقيد حديث جابر الشفعة فيما لم يقسم. نعم، عفى الله عنكم. وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري: بيعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض، سقطت. والشفعة الاثنين بقدر حقهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته مع الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وهي على الفور وقت علمه. هذا هو الشرط الثالث للشفعة، أن تكون على الفور، فإذا تخلف هذا الشرط لم تثبت الشفعة للشريك. قال المؤلف: وهي على الفور وقت علمه. وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تخلو من ضعف أو ضعف شديد، لكن هذا هو المذهب، أن الشفعة على الفور وقت علمه. فلو لم يعلم إلا بعد البيع بفترة طويلة فإن الشفعة ثابتة له، لأننا قيدناها بالفورية وقت العلم. واضح مشايخ؟ قال المؤلف رحمه الله: وقت علمه. ولهذا لو لم يعلم إلا بعد أشهر أو بعد سنوات فإن الشفعة ثابتة له، لأنها رفعت أو لأنها شرعت لرفع الضرر، والضرر باق. قال: فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. إذا لم يطلبها على الفور وقت علمه فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر. فإن كان لعذر فإنها لا تبطل، فإنها لا تبطل. أما إذا كانت لغير عذر فإنها تبطل لتخلف شرط الفورية. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. إذا قال الشريك للمشتري: بعني ما اشتريت من شريكي، فإن الشفعة تسقط في حقه. لماذا؟ قال: الفوات الفور، وهي أيضا متضمن إسقاط الرضا، إسقاط حقه. قال: أو صالحني، كذلك فيها فوات الفورية. قال: أو كذب العدل، يعني إذا كذب الشخص العدل الذي أخبره بالبيع. فلو قال له شخص ثقة: إني اشتريت الأرض من فلان، إني اشتريت نصيب فلان من الأرض المشتركة بينكما، أو أخبره ثقة عدل غيره فكذبه، فإن حقه في الشفعة حينئذ يسقط. لماذا؟ لتخلف الفورية بلا عذر. الأصل هو تصديق خبر العدل الثقة، بخلاف ما لو كذب فاسقا. فلو كان المخبر له شخص فاسق فكذبه فإن حقه في الشفعة لا يسقط حتى ولو بان الفاسق صادقا، لأنه معذور بتكذيبه. قال: أو طلب أخذ البعض. هذا هو الشرط الرابع من شروط الشفعة، وهي أن يأخذ الكل، أن يأخذ الكل بجميع الثمن، أن يأخذ الكل بجميع الثمن. فلو أن عمرو وخالد شريكين في أرض، فلو أن عمرا وخالدا شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على زيد، فلو أن عمرا وزيدا شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه على خالد، فطلب زيد نصف الأرض التي أخذها خالد، هل تثبت الشفعة؟ لا، لا بد أن يطلب الكل أو يترك الكل. لماذا؟ لأن الشفعة شرعت لرفع الضرر عنه، فلا يكون رفع الضرر عنه بإثبات الضرر على المشتري، لأن المشتري ربما تضرر إذا أخذ بعض الأرض دون بعض، لأن قد يكون القصد له والمنفعة في أخذ كامل الشخص، كامل النصيب. والقاعدة الفقهية المتقررة أن الضرر لا يزال بمثله. ولا تسقط الشفعة لو أنه عمل دلالا بينهما، يعني الشريك هو الوسيط في البيع بينهما، لا تسقط الشفعة. كذلك لو كان وكيلا لأحدهما لا تسقط الشفعة. وكذلك لو أنه أسقطها قبل البيع، وهذه مسألة يحتاج إليها، لو أسقطها قبل البيع، لو قال الشريك قبل أن يبيع الشريك حصته قد أسقطت حقي في الشفعة، فهل تسقط؟ المذهب أنها لا تسقط، بناء على أن الحقوق لا تقبل الإسقاط قبل ثبوتها، لا تقبل الإسقاط قبل، كيف يسقط شيئا لم يثبت له؟ والقول الآخر عند الحنابلة هو اللي رجحه ابن تيمية رحمه الله أنها تسقط بالإسقاط قبل البيع. قال المؤلف رحمه الله: والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، لا بينهما على التساوي، وإنما تكون بقدر حقيهما. لماذا؟ لأن حق الشفعة إنما استفيد بسبب الملك، فلما كان كذلك كانت الشفعة على قدر الملك. واضح المسألة؟ لو افترضنا أن ثلاثة أشخاص يمتلكون أرضا، أحدهم يملك النصف والآخر الربع والآخر الربع، فباع مالك النصف نصيبه، يثبت لمالك النصف ومالك الربع الآخر حق الشفعة، أليس كذلك؟ باع مالك أحد الربعين نصيبه، تثبت الشفعة لمالك النصف ولمالك الربع الآخر. هل تثبت لهما على التساوي؟ لا، على قدر ملكيهما، فيكون لمالك النصف الثلثين ولمالك الربع الثلث، الثلثين من الأرض التي باعها صاحب الربع الآخر، ومالك الربع له الثلث الباقي، فنسبة الربع إلى نصف هو نسبة الثلث إلى الثلثين، صح ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. لو أن أحد الشريكين عفا ولم يريد الشفعة، فإن الشريك الآخر ليس له أن يأخذ مقدار نصيبه فقط، إما أن يأخذ الكل أو يترك، لما سبق من أن أخذ البعض فيه إضرار بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. ولو كان أحدهما غائبا، ما الحكم؟ الأرض مملوكة لثلاثة، فباع أحد الثلاثة نصيبه وأحدهم غائب والآخر حاضر، فما الحكم؟ نقول: لو كان أحدهما غائبا فليس للحاضر إلا أن يأخذ الكل أو يترك حتى لا يلحق المشتري ضرر. ثم إذا قدم الغائب فإن شاء قاسمه فأخذ نصيبه بثمنه أو ترك. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى اثنان حقا وإن اشترى اثنان حق واحد. هذه خمسة مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله مستثناة من الشرط الرابع. ما هو الشرط الرابع؟ أن يأخذ الجميع، أليس كذلك؟ المؤلف ذكر خمسة مسائل تثبت فيها الشفعة مع عدم أخذ الجميع، واضح؟ المسألة الأولى قال: إن اشترى اثنان حق واحد، صورتم اشترى اثنان حق واحد. الآن الأرض مملوكة لزيد وعمر، فباع عمرو نصيبه على خالد ومحمد، اشترى اثنان حق واحد، باع عمرو نصيبه لخالد ومحمد، فلزيد حينئذ أن يأخذ حق خالد ومحمد أو يأخذ أحدهما، فلم يأخذ المبيع بكامله وإنما أخذ بعضه، صح؟ لماذا؟ قالوا لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، والآن عقد مع اثنين بصفقة واحدة، لكن لما كان العقد مع اثنين كان كما لو كان العقد عقدان، أو كان العقد عقدين وليس عقدا واحدا. واضح المسألة؟ قال أو عكسه، عكسه اشترى واحد حق اثنين، الأرض مملوكة لثلاث شركاء، فاشترى واحد نصيب اثنين من الثلاثة، فللشريك الثالث أن ينتزع أحدهما. لماذا؟ قالوا لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. طيب، الصورة الثالثة، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. اشترى واحد شقصين من أرضين في صفقة واحدة، هذه عمرو وخالد يملكان أرضان منفصلتان، يملكان أرضين منفصلتين، فباع خالد نصيبه في الأرضين على نحن قلنا عمرو زيد، خلطنا في الأسماء، عمرو خالد، دعونا نقول عمرو زيد يملكان أرضين مختلفتين، فباع عمرو نصيبه في الأرضين على خالد، فلزيد أن ينتزع أحد الشخصين دون الآخر. لماذا؟ لأن الشفعة في الأصل إنما شرعت لرفع الضرر عن الشريك، والضرر قد يلحق الشريك في أرض دون أخرى، واضح؟ وكذلك المشتري لا يلحقه ضرر بنزع الحصة من إحدى الصقوتين دون الأخرى. طيب، كيف يقدر ذلك؟ نقسط الثمن بين الأرضين فينتزع أحد الأرضين بقسطها من الثمن، واضح؟ وانتظر الأصل أنه يثبت له حق، لأن الأصل أن الشفعة شرعت بالدرجة الأولى لرفع ضرر الشريك. الصورة الرابعة، قال وإن باع شخصا وسيفا. إيش معنى إن باع شخصا وسيفا؟ يعني إن باع في صفقة واحدة ما تثبت فيه الشفعة وما تثبت فيه الشفعة، الشخص تثبت فيه الشفعة، والسيف أو نحوه من المنقولات هل تثبت فيه الشفعة؟ فلو باع أرضا مع ما لا تثبت الشفعة فيه، فإنه تثبت الشفعة في الأرض. لماذا؟ لأنها لما ثبتت في الأرض على سبيل الانفراد ثبتت وانضمت لغيرها، ولا يكون ضم الأرض لغيرها مسقط للشفعة فيها، كما نقول يقسط الثمن عليهما ثم ينتزع الأرض بحصتها من الثمن. الصورة الخامسة، أو تلف بعض المبيع، فإنه حينئذ له أن ينتزع الباقي الذي لم يتلف بحصته من الثمن. هذه صور خمس مستثناة من الشرط الرابع. قال المؤلف رحمه الله فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، يعني في الصور السابقة. كيف يكون ذلك؟ كما قلنا نقسط الثمن بينهما ثم يأخذ الحصة من ثم ينتزع الحصة بقسطها من الثمن. نعم. قال ولا شفعة بشركة وقف. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة لو كانت الأرض نصفها وقف ونصفها طلق، نصفها وقف ونصفها طلق ليس وقفا، فباع مالك الطلق نصيبه، فهل يملك الموقوف عليه في الشخص الآخر هل يملك حق الشفعة؟ قال المؤلف رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف. لماذا؟ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب فيه. الآن لو أن أحد الشريكين وقف نصيبه هل تثبت الشفعة حينئذ للشريك الآخر؟ لأن قلنا إذا انتقل بغير عوض فلا شفعة. فإذا كان الوقف لا يؤخذ بالشفعة فكذلك لا تثبت فيه الشفعة. وأيضا لأن المستحق غير تام الملك، غير تام الملك. الموقوف عليه هل يملك الأرض الموقوفة أو يملك الانتفاع بها؟ الانتفاع فقط، فملكه ليس ملكا تاما. قال المؤلف رحمه الله ولا في غير ملك سابق، وهذا هو الشرط الخامس، أن يكون الشريك شريكا في ملك الرقبة قبل بيع الشريك حصته. واضح؟ قال ولا في غير ملك، المراد ملك الرقبة. فالذي لا يملك الرقبة وإنما يملك النفع لا شفعة له. قالوا كما لو أوصى بدار بنفع دار لزيد، لو أن شخصا أوصى بنفع الدار لزيد تبقى الأرض مملوكة للورثة، الدار مملوكة للورثة، لكن العين الدار مملوكة للورثة لكن نفعها مملوك للموصى له. فلو أراد الورثة بيعها هل للموصى له الشفعة؟ لا، بناء عنه لا يملك الرقبة وإنما يملك المنفعة فقط. قال سابق، فلو ملك الشريكان دارا في صفقة واحدة لم يثبت لأحدهما على الآخر الشفعة. لو ملك الشريكان دارا في صفقة واحدة لم يثبت لأحدهما على الآخر الشفعة، لأن ملك أحدهم ليس سابقا على الآخر. لماذا لا يثبت؟ لعدم الضرر. الشفعة كما قلنا في الأصل شرعت لرفع الضرر ولا ضرر حينئذ. قال المؤلف رحمه الله ولا لكافر على مسلم. وهذه من المفردات، أنه على المذهب لا تثبت الشفعة لكافر على مسلم. فالصور ثلاثة: أن يكون مسلمين فتثبت الشفعة، وأن يكون كافرين فتثبت الشفعة. الصور أربعة عفوا: أن يكون مسلمين فتثبت الشفعة، وأن يكون كافرين فتثبت الشفعة، وأن يكون الشريك كافرا فلا تثبت له الشفعة إذا كان المشتري مسلما. وإذا كان الشريك مسلما والمشتري كافرا وهي الصورة الرابعة فإن الشفعة تثبت. إذن تثبت في جميع الصور إلا لكافر على مسلم. نعم. قال رحمه الله فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تسقط به الشفعة وما لا تسقط به الشفعة. قال فإن تصرف مشتريه بوقفه، لو أن مشتري الشخص تصرف بالشخص قبل أن ينزع الشريك أو قبل أن يأخذ الشريك حصته بالشفعة، واضح مو واضح؟ لو أن المشتري مشتري الشخص تصرف فيما اشتراه قبل علم الشريك الآخر، فقبل أن يأخذ الأرض بالشفعة أو لا يأخذها، واضح مو واضح؟ فما حكم تصرفه؟ لا يخلو تصرفه من حالتين. الحالة الأولى أن يتصرف فيه بوقفه أو هبته أو رهنه أو وصية فيه يقبضها، أو عفوا يقبلها الموصى له بعد موت الموصي، فحينئذ تسقط الشفعة في هذه الحالات. لو أن المشتري مباشرة من حين ما اشترى الشخص وقفه أو وهبه أو رهنه أو أوصى به ثم توفي وقبل الموصى له، فإن الشفعة حينئذ تسقط مع وجود الشروط السابقة. لماذا تسقط؟ لأننا لو أثبتنا الشفعة حينئذ للحق هؤلاء ضرر، لحق الموقوف عليه والموهوب من انتقلت إليهم لحقهم ضرر. لماذا؟ لأنها انتقلت إليهم بغير عوض، فلو أنها انتزعت منهم لحقهم ضرر. وها هنا مسألتين. المسألة الأولى أن كلام المؤلف لا بوصية ربما قد يفهم من هذا الإطلاق أنه لا تنفذ الوصية مطلقا، وهذا مقيد بما قلته أنه الوصية لا تخلو من حالتين، إما أن يقبلها الموصى له بعد وفاة الموصي فهي كالهبة لأنها حينئذ تلزم، أو قبل ذلك فإنها ليست لازمة. واضح شيخ؟ المسألة الثانية، المؤلف رحمه الله قال أو رهنه، يعني لو أن المشتري رهن الشخص، ويجوز رهن المشاع كما تقدم معنا، فهل تسقط الشفعة؟ صاحب الزاد يقول تسقط الشفعة، والمذهب أن الشفعة لا تسقط بالرهن، أن الشفعة لا تسقط بالرهن. وحينئذ فإذا انتزع الشريك الحصة بالشفعة فإن الراهن يضع رهنا مكانها. الحالة الثانية من التصرف، التصرف بغير ذلك بالبيع والإجارة. قال المؤلف رحمه الله وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. ما معنى هذا؟ يعني أن الشفيع له أن يأخذ، أن الشريك له أن يأخذ الحصة بثمن أحد البيعين الأقل منهما. فإذا أخذ، لماذا له أن يأخذ بأحد البيعين؟ لأن سبب الشفعة هو الشراء وهو موجود فيهما، أليس كذلك؟ فإذا أخذ بالبيع الأول رجع المشتري الثاني على المشتري الأول، وإذا أخذ بالبيع الثاني عفوا إذا أخذ بالثاني رجع الثاني على الأول، وإذا أخذ بالأول إذا أخذ بالأول رجع الثاني على الأول. نعم، إذا أخذ بالأول أين يذهب الثاني لدفع الثمن؟ يرجع على الأول. طيب، ولو أجره كذلك، لو أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ الإجارة حين حينئذ. ونقول أن التصرفات السابقة سواء النوع الأول أو النوع الثاني من التصرفات كلاهما محله فيما لو كان التصرف قبل الطلب، قبل طلب الشريك الشفعة. أما لو كان التصرف بعد الطلب فإن التصرف سواء كان من النوع الأول أو من النوع الثاني لا عبرة به، لكونه تصرفا فيما لا يملك، فلا يخلو إما أن يكون قبل الطلب وبعد الطلب. فإن كان بعد الطلب فلا عبرة في التصرف، وإن كان قبل الطلب فهو على القسمين السابقين. نعم. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. فإن بنى، نعم، وللمشتري الغلة، يعني إذا أخذ الغلة قبل أخذ الشريك، قبل انتزاعه الحصة، فإنها الغلة تكون للمشتري، وكذلك النماء المنفصل يكون للمشتري. لماذا؟ للقاعدة الفقهية المعروفة: الخراج بالضمان. كما أن هذا نماء ملكه، أليس قبل أن ينتزعها الشريك يعتبر ملكا له؟ إذن فهو نماء ملكه. قال المؤلف: والزرع والثمرة الظاهرة، كما قلنا يعني الظاهرة المؤبرة، فهي للمشتري. لماذا؟ لأنها لا تنتقل بالبيع، أليس كذلك؟ لا تنتقل بالبيع. وحينئذ فإن المشتري إذا انتزع الشريك منه الأرض بالشفعة، المشتري حينئذ يقر إلى الحصاد والجذاذ، يقر إلى حصاد الزرع وجذاذ الثمرة. قالوا على المذهب أيضا لا أجرة عليه، لا يلزمه الأجرة. أما إذا كانت الثمرة لم تؤبر أو الزرع ليس ظاهرا أو الثمرة ليست ظاهرة أو لم تؤبر، فإنها تكون للشريك الذي انتزع بالشفعة، كما سبق معنا في القاعدة في الرد بخيار العيب. ألم نقل هذا بخيار العيب التفصيل؟ نظيره هنا. نعم. الغلة، ما المقصود بالغلة؟ الغلة الناتج. نعم. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن بنى أو غرس، يعني إذا بنى المشتري أو غرس. قال المؤلف رحمه الله: فللشفيع، فإن الشفيع إذا أراد الشفعة يجبر على أحد أمرين: إما أن يتملكه بقيمته. وكيف يتملكه بقيمته؟ تقوم الأرض خالية من الغرس أو البناء، ثم تقوم مع الغرس والبناء ويرد أو يغرم القيمة، أو قلعه. لكن إذا اختار قلعه ورده، قلع الغرس والبناء ورده على المشتري، فإنه حينئذ يغرم نقصه لإزالة الضرر في ذلك. فإذا أبى أحد الأمرين فإن حقه في الشفعة يسقط، لأننا لا نرفع الضرر عنه بإثبات الضرر على غيره، الضرر لا يزال بمثله. قال المؤلف رحمه الله: ولربه أخذه بلا ضرر، يعني لو أراد المشتري الذي وضع الغرس والبناء، لو أراد أخذهما فهل له ذلك؟ نقول: نعم، له ذلك، حتى وإن أرادهما الشفيع. لماذا؟ هذا يخالف الغاصب لأنه تصرف في ملكه. هذه المسألة وقارنتها بالغاصب جيد. هنا لربه الأخذ. لماذا؟ لأنه ملكه. لكن قيد صاحب الزاد ذلك بلا ضرر، بمعنى أنه إذا كان يلحق الشفيع ضرر بأخذها فإنه ليس لربها أخذها، وإنما يكون أحد الخيارين السابقين فقط. هذا الذي ذكره الحجاوي. أما المذهب كما في الإقناع والمنتهى فإن لربه أخذه سواء لحق الشفيع ضرر أو لم يلحقه ضرر، لأن الشفيع ليس مجبرا على الأخذ بالشفعة، وضرر الشفيع لا يزال بضرر المشتري. نعم. قال رحمه الله: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. إن مات الشفيع فهل ينتقل حق الشفعة للورثة؟ وهذه مسألة جديرة بأن تتأمل في الحقوق، ما هي الحقوق التي تنتقل والتي لا تنتقل؟ سبق معنا نظيرها في الخيارات. قال المؤلف: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. إذا مات الشفيع فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قبل طلب الشفعة فإنها تبطل. لماذا؟ قال: لأن الشفعة نوع خيار للتمليك فأشبه خيار القبول ويسقط بالموت، ويسقط بالموت. الحالة الثانية أن يطلب الشفيع الشفعة ثم يموت قبل أخذها، قبل انتزاع الحصة، فإن الشفعة حينئذ تثبت لوارثه. لماذا؟ لأن الحق قد تقرر بالطلب، لأن الحق قد تقرر بالطلب. ولهذا نلاحظ بأن الشفعة لا تسقط بعد طلبها وإن تأخر الأخذ، لأنها تقررت. نعم. ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. ويأخذه بكل الثمن كما تقدم، يأخذه بكل الثمن الذي بذله المشتري. فإن عجز عن بعضه أو عجز عنه كله من باب أولى، إن عجز عنه كله أو عجز عن بعضه فإنه تسقط شفعته. لماذا؟ لأن في أخذه ببعض الثمن أو بلا ثمن فيه إضرار بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. حتى لو قال الشريك: سأحضر كفيلا مليئا أو سأضع لك رهنا، فإنه لا يلزم القبول حينئذ، ولا تثبت الشفعة إلا برضا المشتري، حتى لا نوقع عليه الضرر. واضح مشايخ؟ بل قالوا بأن للشفيع أن يحبس الأرض على الثمن. سبق معنا في البيع، هل يملك البائع حبس السلعة على ثمنها؟ الأصل هو لا يملك ذلك، حبس المبيع على ثمنه. أما الشفيع فإنه يملك حبس المبيع على ثمنه بناء، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن البيع عن رضا فيتحمل البائع تبعات بيعه، أما الشفعة فلا يعتبر فيها رضا المالك، رضا المشتري، فبناء عليه جعلنا له حق حبس السلعة على ثمنها. نعم. لكن لو أنه طلب الإمهال فإنه يمهل ثلاثة أيام، لأنها في حكم الحال. نعم. نعم. تفضل. قال رحمه الله: والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به، يعني لو أن أحد الشريكين باع نصيبه بثمن مؤجل، فحينئذ لا يخلو الشريك من حالتين: إما أن يكون الشريك الآخر الذي ثبتت له حق الشفعة مليئا، ف فإنه له أن يأخذ أو ينتزع حصة المشتري بثمن مؤجل نظير ما اشترى به. لماذا؟ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل والحلول من صفة الثمن. الحالة الثانية إذا كان الشريك معسرا والثمن مؤجل فإنه لا يملك الشفعة حينئذ إلا إذا أحضر كفيلا مليئا دفعا للضرر عن المشتري. طيب ماذا لو أن المشتري أخذ الأرض بثمن مؤجل لكن الشريك لم يعلم بالشفعة، لم يعلم ببيع الأرض إلا بعد حلول الثمن، تثبت له حق الشفعة حينئذ؟ ونقول يكون كالثمن الحال، لما حل المؤجل أصبح في حكم الحال. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل في الخلاف بين الشفيع والمشتري، فقال رحمه الله: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. إذا اختلف المشتري والشريك في الثمن ونحوه ولا بينة لأحدهما فالقول حينئذ قول المشتري بيمينه. ودائما نقول بأن كل من قيل القول قوله فالمراد قوله بيمينه عند عدم البينة، فالقول قوله المشتري. لماذا؟ لأن المشتري هو العاقد، أليس كذلك؟ فهو أعلم بالثمن من الشريك، كما أن الشريك ليس بغارم يلحقه ضرر، وإنما هو بالخيار إما أن يأخذ أو لا يأخذ. قال: فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. الأرض مشتركة بين زيد وعمر، فباع عمرو نصيبه على خالد، قال: بعت نصيبي. قال خالد: اشتريت النصيب بألف، وقال عمر: بعته بألف وخمسمائة. فالشفيع هل يأخذ بألف أو يأخذ بألف وخمسمائة؟ يأخذ بما أقر به المشتري، حتى ولو تراجع عنه أو قال غلط أو نسيت أو كذبت. لماذا؟ مؤاخذة له بإقراره، لأن هذا إقرار منه ولا يصح الرجوع في الإقرار كما سيأتي. قال: وإذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. في الصورة السابقة لو أن عمرا أقر بالبيع على خالد بألف ريال وأنكر خالد الشراء، فهل تثبت الشفعة لزيد؟ نعم، تثبت الشفعة لزيد، فيأخذ الشخص من شريكه ويعطيه الألف ريال. لماذا؟ لأن البائع بإقراره قد أقر بحقين: حق للمشتري وحق لشريكه، يثبت به الشفعة. فإذا سقط حق المشتري بإنكاره فإنه لا يسقط حق الشريك، فيملك الشريك أن ينتزع الحصة بالثمن الذي ذكره البائع، وحينئذ يكون درك المبيع على البائع إذا بان معيبا أو ما شابه ذلك، يكون على البائع. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. عهدة الشفيع هذا كما سبق معنا العهدة تكون على المشتري، يعني لو أن الشفيع لما أخذ الأرض وجد فيها عيبا هل يرجع على البائع أو يرجع على المشتري؟ يرجع على المشتري لأنه انتزعها منه. في غير الصورة الأخيرة التي قلنا فيها بأن المشتري أنكر الشراء فإنه لا عهدة للشفيع على المشتري لأن المشتري لم يثبت الشراء أصلا. قال وعهدة المشتري على البائع، ويعود المشتري على البائع. ومن المسائل المتعلقة بالشفعة أنه لا شفعة في بيع خيار قبل انقضاء الخيار، لأنه لا يستقر الملك إلا بانتهاء. لو باع أحد الشريكين نصيبه وشرط له الخيار فإنه لا يثبت الشريك، لا تثبت الشفعة على الشريك الآخر إلا بعد انتهاء الخيار حتى ولو كان الخيار للمشتري. نعم. قال رحمه الله باب الوديعة. نعم، قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة. والوديعة من ودع الشيء إذا تركه، وسميت الوديعة وديعة لأن المودع يتركها عند المودع. والإيداع تعريفه هو أنه توكيل في الحفظ تبرعا، وبعض الفقهاء يجعل الوديعة وديعة حتى ولو كانت بعوض، حتى ولو كانت بمقابل. الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل في الحفظ تبرعا. فحقيقة الوديعة أنها نوع خاص من الوكالة، أليس كذلك؟ وكالة حفظ. ولهذا كل ما يعتبر في عقد الوكالة من الشروط يعتبر في عقد الوديعة، فلا بد في المودع والمستودع أن يكون جائز التصرف مثلا. وما حكم الوديعة؟ قبول الوديعة مستحب في من علم ثقة نفسه و قدرته على الحفظ، لأن فيه إعانة لأخيه المسلم. أما من لم يعلم هذا من نفسه فالأولى أن لا يقبل الوديعة لئلا يعارض نفسه لما لا تستطيعه. نعم. قال رحمه الله إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. نعم، يد الوديع، يد المودع، يد المودع يد أمانة لا يضمن إلا بالتلف أو التفريط، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وبناء عليه فإذا حصل التلف دون أن يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن حتى وإن تلفت الوديعة من بين ماله، يعني تلفت هي ولم يتلف ماله، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن إذا لم يتعدى أو يفرط. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه. نعم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع أن يحفظها في حرز مثلها، وحرز المثل مرده إلى العرف، فالذي يعتبر حرزا للمثل أو لا يعتبر حرزا للمثل مرده في ذلك إلى العرف. نعم. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. لو قال المودع، لو قال المودع للمودع احفظ الوديعة في هذا الحرز فإنه لا يخلو من ثلاثة حالات: أن يحفظها فيه أو في مثله، أو أن يحفظها فيما هو أحرز منه، أو أن يحفظها فيما هو دونه. قال المؤلف فأحرزها بدونه ضمن حتى ولو كان حرز المثل. لماذا؟ لأنه لما عين الحرز لم يكن له أن ينتقل حرز أدنى وإن كان حرز المثل. قال له احفظ هذه الوديعة في كذا، فوضعها في حرز دون ما عينه له، فسرقت، فإنه يضمن لأنه مفرط بالمخالفة. الحالة الثانية إذا أحرزها بعينه فلا يضمن، هذا واضح. الحالة الثالثة إذا أحرزها بمثله أو ما هو أشد حرزا وأقوى فلا يضمن، لأن المخالفة لما هو أفضل وليست لما هو أدنى. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه. وإن قطع العلف عن الدابة فتلفت الدابة، ما الحكم؟ الحكم التكليفي أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز لحرمة الحيوان، لا يجوز لحرمة الحيوان. لكن هل يضمن؟ نقول إن كان قطع العلف بغير قول صاحبها فإنه يضمن، لأنه حينئذ مفرط في الحفظ، لأن العلف من الحفظ لها. أما إذا كان بقوله فإنه لا يضمن حينئذ، لأنه لم يتعدى حين وافق قوله. نعم. وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. وإن عين جيبه، والمراد أن يضعها في جيبه، والمراد بالجيب ما يوضع داخل العنق، داخل عنق الثوب، هذا هو الجيب. فوضعها في كمه فإنه يضمن. لماذا؟ لأن الكم حرز أدنى. والعكس بالعكس لا يضمن، لأنه وضعها في حرز أعلى. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم. نعم. ولا يطالبان إن جهلا. قال وإن دفعها، ما الحكم لو أن المودع دفع الوديعة إلى غيره؟ نقول إن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها في العادة فإنه لم يضمن، وذلك لجريان العادة والعرف بذلك. فمثلا لو أنه دفع الوديعة إلى زوجته لتحفظها، فهل يضمن بدفعها إلى زوجته بمجرد دفع إلى زوجته؟ الجواب لا، لجريان العادة بذلك، والعادة والعادة محكمة. قال وعكسه الأجنبي والحاكم. الحالة الثانية أن يدفعها لمن لم تجري العادة بدفعها إليهم، بمن لم تجري العادة بدفعها إليهم، فحينئذ لا يخلو من حالتين: أن يكون بلا عذر أو بعذر. فإن كان بلا عذر، كأن يطرأ له سفر والمودع مسافر، المودع مسافر غائب ولا يستطيع أن يأخذ الوديعة معه، فدفعها حينئذ لأجنبي ثقة أو للحاكم، فإنه حينئذ لا يضمن. أما إذا دفعها للأجنبي أو الحاكم بلا عذر فإنه يضمن، لأنه لم تجري العادة بذلك، فليس له أن يودعهما من غير عذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطالبان إن جهلا. يعني هل يملك المودع، عفوا، هل يملك المودع أن يطالب الأجنبي والحاكم؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا يطالبان، لا يطالبان إن جهلا. والمذهب أنهما يطالبان، فللمالك أن يطالب من شاء منهما، له أن يطالب الأجنبي أو الحاكم، وله أن يطالب من أودعه. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. نعم. إذا حدث خوف أو سفر، يعني لو أن المودع الذي عنده الوديعة حدث له خوف، مثلا في البلد يخشى من السرقة وما شابه، أو حدث له سفر احتاج للسفر، فحينئذ لا تخلو المسألة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون المودع صاحب الوديعة حاضر، فإنه حينئذ يردها على ربها ولا بد، وإلا يضمن. والحالة الثانية أن يكون صاحبها غائب، كان يكون مسافر أو لا يدرى أينه، فحينئذ المودع يحمل الوديعة معه إن كان أخذه للوديعة أحرز لها، وإذا أخذها معه بهذا القيد واحتاج لأن ينفق عليها في الحفظ ونحوه، فإن له أن يرجع على المودع بالنفقة إذا نوى الرجوع بالنفقة، لكونه أدى ما لم يجب عليه ونوى الرجوع فيه. وإن كان أخذ الوديعة معه ليس أحرز لها، فإنه يودعها ثقة. وكلام المؤلف هذا يفهم منه أنه يودعها ثقة مطلقا، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في الهجرة من مكة إلى المدينة قال وضع الودائع التي كانت عنده عند أم أيمن رضي الله عنها لتردها إلى أصحابها. والمذهب أنه يدفعها إلى الحاكم، فإن تعذر الدفع للحاكم دفعها إلى ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها محرز أو دراهم فأخرجها من محرز أو ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من صور التعدي والتفريط، وليست صور حاصرة وإنما هي أمثلة للتعدي والتفريط، إذا وقعت من المودع فإنه يضمن. فقال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، ركبها لغير نفعها ولم يركبها لنفعها. أما إذا ركبها لنفعها لأجل السقي أو العلف أو نحو ذلك فإنه لا يضمن. لكن إذا ركبها لغير نفعها كأن يودع الإنسان سيارة فيسافر عليها، هل في ذلك منفعة للسيارة أو يذهب عليها لقضاء حوائجه؟ حينئذ يضمن مطلقا لأنه تعدى. قال أو ثوبا فلبسه لغير خوف عليه من السرقة أو نحوه، أو جهاز إلكتروني فاستعمله مثلا أو ما شابه ذلك. قال أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها. أو دراهم فأخرجها من المكان الذي أحرزت فيه ثم ردها، فإنه يضمن لأنه متعد بإخراجها من محرزها. واضح؟ قال أو رفع الختم ونحوه عنها، يعني كانت مثلا مشدودة في رباط أو كيس فرفع الختم عنها. أو خلطها بغير متميز، إذا خلطها بغيرها فإن الخلط لا يخلو من حالتين، إما أن يكون خلط لها بمتميز أو بغير متميز، فإن كان بمتميز فإنه لا يضمن لكونه لم يتعد أو يفرط. أما إذا خلطها بغير متميز كأن يخلط دراهم الوديعة بدراهمه فإنه يضمن حينئذ إذا ضاع الكل. نعم. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. طيب، لو أنه دفع وديعة لصبي ونحوه هل يضمنها الصبي؟ يضمنها هو لكون دفعها لمن لا يصح إيداعه، فيتخلفت شروط الوديعة فكأنها لم تنعقد. نعم. فصل. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف بين المودع والمودع، فقال رحمه الله ويقبل قول المودع في ردها إلى ربه إلى ربها يعني صاحبها أو غيره بإذنه. إذا قال قد رددت الوديعة إلى صاحبها أو إلى غيرها بإذن صاحبها ولا بين لأحدهما فإن القول قوله بيمينه. وقد تقدم معنا القاعدة على المذهب بأن من أخذ المال لحظ غيره فالقول قوله في الرد، أليس كذلك؟ قال أو وتلفها وعدم تفريطه، كذلك لو ادعى التلف وعدم التفريط في التلف فإنه يصدق في ذلك. لكن سبق معنا أن لأنه لو ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على حصول هذا الأمر الظاهر، ثم لا يكلف البينة بالتلف بهذا الأمر الظاهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. لو قال المودع لم تودعني ثم إن الوديعة ثبتت إما بإقراره هو أو ببينة أو ببينة ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، فإن هذه الدعوة منه لا تقبل حتى ولو أحضر بينة. لماذا؟ الآن ادعى أنكر الوديعة ثم ثبتت الوديعة ببينة ثم ادعى رد الوديعة وأحضر الشهود، قلنا لا يقبل قولك في الرد حتى ولو أحضرت الشهود. لماذا؟ بناء على أنه قد كذب البينة، هو كذب البينة حينما أنكر الوديعة، فكيف يقبل قوله في البينة وهو قد كذبها؟ قال المؤلف رحمه الله بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، لكن يقبل قوله بيمينه فيما لو قال ما لك شيء عندي أو نحو هذه العبارة أو بعده، يعني ادعى الرد بعد جحوده، ادعى الرد أو التلف بعد الجحود فإنه يقبل. هل يقبل بيمينه؟ لا، وإنما يقبل بالبينة فقط. فقبلنا بينته في هذه المسألة ولم نقبل بينته في الحالة الأولى إذا ادعى الرد أو التلف السابقين لجحوده. لماذا؟ لكونه في الصورة الأولى مكذب للبينة، لأنه ادعى أنكر البينة قبل، أنكر الوديعة، وهنا ليس مكذبا بها. إذا ادعى بعد الرد بعد الجحود أو كان إنكاره إنكارا عاما ما لك شيء عندي ونحوه ثم أحضر البينة على الرد أو التلف بعده فإنه يقبل لكونه ليس مكذبا بالبينة. نعم. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه بمكيل المودعين وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دعوى المودع برد العين ذكر دعوى وارث المودع. فلو أن وارث المودع ادعى رد العين ربها إما أن هو الذي ردها لربها أو أن مورثه قد ردها لربها فهل يقبل قوله بيمينه؟ الجواب لا. قال المؤلف رحمه الله لم يقبل إلا ببينة. فإن قال قائل ولماذا فرقنا بينه وبين المودع نفسه؟ فقبلنا قول المودع بيمينه ولم نقبل قول وارثه في الرد إلا بالبينة. فالجواب هو أن المودع إنما استأمن المودع نفسه، فلما استأمنه كان القول قوله بيمينه، بخلاف وارث المودع فإن المودع لم يستأمنه فلا يقبل قوله إلا ببينة. قال المؤلف رحمه الله وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكين أو موزون ينقسم أخذه. لو أن جماعة يملكون شيئا أودعوه عند آخر ثم إن بعضهم طلب نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، لماذا يأخذه؟ لأنه لا يلحق الضرر على البقية، يمكن قسمته بلا ضرر ولا غبن يلحق البقية، فحينئذ يلزم المودع أن يعطي من طلب منهم نصيبه ما دام مكيلا أو موزونا، بخلاف ما لو إذا كان لا ينقسم فإنه لا يرده إلا لهم جميعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. هؤلاء الآن هل هم مالكون للعين؟ لا، لكنهم يقومون مقام مالك العين، فلهذا قال المؤلف رحمه الله لهم مطالبة غاصب العين، لأنهم يقومون مقام مالك العين في حفظها ورعايتها، المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر. فلو أن شخصا غصب الوديعة فللمستودع أن يطالب بها لأنه يقوم مقام مالكها في حفظها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الوديعة، ونبتدئ إن شاء الله الدرس القادم في الكلام في إحياء الموات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.